下面没掌声。 صبر العمر السنين ودموع العين العار صبر العمر السنين ودموع العين العار ما نساني حالي واشتياقي منورا واشتياقي منورا صار صار غير دوك العمر السنين ودموع العين العار صبري عبر السنين ودموع العين العار هذا الساهي الحنين واشتياقي مرورا واشتياقي مرورا اشتياقي بتال كل نهار فريان اشتياقي بتال كل نهار فريان اذا شرط طايسيان اذا خلاف الهوى اذا شرط طايسيان اذا خلاف الهوى وابدا شرط طايسيان صبري عمر السنين ودموع العين العار صبري عمر السنين ودموع العين العار أنا الثاني الحاني واشتياقي مرورا واشتياقي مرورا بالقلب خزين بالنادى نور عاد نادم في القلب خزين بالنادى نور عاد صبري عمر السنين ودموع العين عاد صبري عمر السنين saharahits.com القلب حزين بنت هذا الوعاء راكب في القلب حزين بنت هذا الوعاء صبري عبر السنين ودموع العين العام صبري عبر السنين وصلت القمرة وانت ما سات حب السمرة ناوي بسات وصلت القمرة وانت ما سات حب السمرة ناوي بسات دعت حب اللي يهواك بدأت دروة شوفيش الزاد في رأت حبك لأني يهوى بدأت دروك يدل شوفيش الزاد وصلت القمرة والدمع سات حبك السمرة وعيني مزات وصلت القمرة والدمع سات حبك السمرة سهرهيتس.com سبت شواشي عندها لسان كنت ماشي ماشي درقان سبت شواشي عندها لسان درقان ماشي ماشي درقان وصرت القمرة وانت معسات الحب السمرة راهي مزات وصرت القمرة وانت معسات الحب السمرة ايوه والله اللي خيكم كامل ها